أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. هذا السند بهذه الصورة المرسلة تابع مالكا عليها يحيى أو من رواية يحيى المعتمر بن سليمان وأيضا عبد العزيز بن مسلم القسملي ورواه الثوري متصلا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث. إذن الحديث روي بالإرسال وروي متصلا موصولا من طريق سفيان الثوري وغيره، فاختلف إذن في إرساله وإسناده. وقد رجح الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى إرساله، وذهب الشيخ الألباني إلى تحسين هذا الإسناد لأن الزيادة التي وردت في رواية سفيان الثوري زيادة من ثقة وهو وصل الحديث، وإذا تعارض الوصل والإرسال فينظر إلى الإسنادين، فإن كان الزائد يعني الذي وصل هو في الحجة بمكان فإنه لا مانع من الأخذ بزيادته. على هذا رجح الشيخ الألباني تحسين هذا الحديث، وقلت قد رجح الإمام أبو حاتم وهو الإمام إمام العلل والإمام الكبير رجح إرسال هذا الحديث. على كل حال يسمحوا لي إخواني راح ندخلكم شوية في واحد الله واحد الطارق وعر شوية، وهو الكلام على هذا لهذه النسخة نسخة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه النسخ رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، وجدت منها نسخ كثيرة جدا، ومن هذه النسخ وأشهرها نسخة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الإسناد اختلف أهل العلم في هذا الإسناد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، اختلف في هذا الإسناد، منهم من جعله إسنادا مرسلا إذا كان الجد هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، لأن احنا وشكرنا قلنا بأن نسب هذا الرجل هو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله ابن عمرو بن العاص صحابي مشهور معروف أكثر الصحابة رواية للحديث، ابنه محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا كان المقصود بالجد هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص فالإسناد مرسل. بهذا رد بعض أهل العلم هذا الإسناد وجعله من المرسل، والذي عليه المحققون من أهل العلم أمثال البخاري وإسحاق بن راهوية وغيرهم أن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والضمير في جده يعود إلى شعيب، يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب. وهذه المسألة مسألة كبيرة ووقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وذكرنا التحقيق في هذا حتى نتكلم عن إسناد الإمام مالك رحمه الله الذي اعتمد هذا الحديث، واعتماده هذا الحديث دليل على قبوله هذا الإسناد، لأن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر تفصيلا في قبول هذا الإسناد. قال الإمام الدارقطني رحمه الله إذا أفصح عمرو بن شعيب عن اسم جده أو ما يدل على أنه الصحابي فالإسناد صحيح، يعني إذا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أفصح عن اسم الجد وأنه عبد الله بن عمرو بن العاص فهذا إسناد صحيح، لأن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو من الصحابة. وكذلك إن بين بكلمة تدل على أنه الصحابي فالإسناد صحيح، كأن يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتنصيص على سماع جده من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمر وليس محمد ابن عبد الله بن عمر. قال إما إذا لم يفصح فالإسناد مرسل، والذي عليه المحققون، وقد حقق هذه المسألة تحقيقا بديعا لا يوجد عند غيره فيما أعلم، هو الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ذكر كلاما مهما جدا متعلقا بهذه الترجمة وهذا الإسناد. هذا الإسناد يتكرر ويوجد بكثرة، ولهذا تكلمنا عنه، لأن هذا الإسناد كما ذكر المحققون وقلت ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه على الترمذي كلاما مهما جدا متعلقا بهذا الإسناد، ومحصله أن شعيب أبو عمر قد رباه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، وقد أخذ عنه حديثه، لأن أباه محمد بن عبد الله قد مات وترك شعيبا عند أبيه وهو عبد الله بن عمر، فسماع شعيب من عبد الله بن عمر سماع صحيح لا إشكال فيه، لأن شعيب ثقة وعمر ثقة لم يختلف فيه، فالإسناد صحيح على هذا الباب، بخلاف إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة له إسناد أيضا مثل هذا، وكثيرا ما تجدون في كتب الأحاديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فأبوه حكيم بن معاوية وجده هو معاوية بن حيدة صحابي معروف، لكن إسناد بهز في القوة أقل من إسناد عمرو بن شعيب، أولا لأن عمرو بن شعيب لم يختلف في توثيقه بخلاف بهز بن حكيم، فإنه قد وثقه جماعة منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن المديني وأبو داود وابن معين والنسائي والترمذي وغيرهم، لكن قال أبو زرعة فيه صدوق، وقال البخاري يتكلمون فيه. البخاري إذا قال في الراوي يتكلمون فيه فمعنى أن هذا الراوي منحط عن درجة الاحتجاج، يعني لا يحتج بحديثه، وكذلك قال أبو حاتم لا يحتج به، وقال فيه ابن حبان هذا الراوي مما أستخير الله فيه، يعني صلي فيه صلاة الاستخارة إلى يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه. فهذا الإسناد إذن الذي ذكره الإمام مالك إسناد مرسل، لكن الإسناد المعروف طريقه وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كذا ورد في إسناد سفيان بن سعيد الثوري وهو من الأئمة المعروفين، فالحديث إذن ثابت لا إشكال فيه، وهذا الحديث مخرج في سنن أبي داود قلت متصلا من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك، وقد ذكر أبو داود تحويل الإسناد إلى سفيان الثوري، كأن أبا داود يشير إلى أن إسناد مالك كإسناد الثوري، يعني أبو داود ذكر في سننه هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي وهو من تلاميذ مالك عن مالك، ثم حول الإسناد وذكر إسناد الثوري، فكأنه يقول إن إسناد مالك وإسناد الثوري سواء في إثبات اتصال هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لما استسقى، قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك، والمقصود بالبهيمة هي كل ما يدب على الأرض إما على أربع أو على رجلين أو على البطون، فكل ذلك يدخل في حد البهيمة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، حتى الحشرات تدخل، أو حتى يعني الحشرات الصغيرة كالنمل وغيرها تدخل في عموم البهيمة، لأنها مما يحتاج إلى القطر من السماء. فقال فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك. وهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وأن نزول الغيث من رحمة الله تبارك وتعالى، طبعا على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وأن رحمته ليست كرحمة العباد، وإن كان العباد يوصفون بالرحمة، فإن الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف الله تعالى نبيه بالرحمة، والله تعالى وصف نفسه بالرحمة، لكن رحمة الله ليست كرحمة الخلق، وهي تثبت لله تبارك وتعالى من غير تكييف أو تشبيه، ومن غير تأويل أو تعطيل. وأحيي بلدك الميت، وأحيي بلدك الميت، وهذه العبارة بلدك يعني إضافة البلد لله تبارك وتعالى، هذه العبارة فيها مزيد استعطاف، فيها مزيد استعطاف من النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، وأنه يستعطف ربه في أن يرحم هذه الأمة وينزل عليها الغيث. وهكذا ينبغي على المسلم إذا أراد أن يسأل الله تعالى شيئا مما يحتاجه ضرورة ومما لا تقوم الحياة إلا به، فعليه أن يقدم في دعائه ما يستجلب به رحمة الله تبارك وتعالى من البعد عن المعاصي، وذكر العبارات التي تدل على التذلل والاستكانة والاستعطاف لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وهذا الإسناد الذي ذكره الإمام مالك فيه شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر قد قال فيه الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب: صدوق له أوهام، وله في حديث الإسراء 10 أوهام، في حديث الإسراء وحده فقط له 10 أوهام، بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وبينها أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، وأشار الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى أنه زاد ونقص وقدم وأخر. لكن هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك من الأحاديث التي لم تقع له فيها الأوهام، ولهذا خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فهو حديث صحيح، ومداره على شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو الراوي عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، يعني ماتت المواشي من الجدل، لأنها لا تجد ما تأكل وما ترعى، وإذا انقطع المطر فإن العشب والكلأ لا ينبت، وكل ما تقتات عليه البهائم يصير عرضة للهلاك والتلف، وإذا لم تجد هذه البهائم ما تأكل فإنها تهلك عن بكرة أبيها. ولهذا قال له: هلكت المواشي، أي من الجدب، بحيث لم تجد ما تأكل، وتقطعت السبل، السبل جمع سبيل وهي الطرق، والمقصود من هذه الجملة بيان ضعف الإبل التي كانت تحملهم من مكان إلى مكان، لأن القطر إذا منع من السماء وذهب طعام البهائم وأكلهم فإن هذه البهائم التي يحملون عليها من الإبل وغيرها لا تجد ما تقتاد به، وربما وجدت لكن خافوا إن ساروا عليها لا يجدون في طريقهم ما يقيتون به هذه البهائم. لهذا قال وتقطعت السبل، أي امتنع الناس من السفر بسبب عدم وجود ما تأكله البهائم التي تحملهم في أسفارهم. فقال فادعوا الله لنا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه فدعا وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا. قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. جاء في بعض الروايات ولم تكن في السماء قزعة واحدة، يعني لم يكن في السماء غيم واحد صغير لا يوجد، السماء صافية. فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحققت، واستجاب الله جل وعلا لنبيه وكون السحاب وأمده المدينة وما حولها، فمطروا أسبوعا كاملا. جاء في بعض الروايات فلم ينقطع المطر سبتا، يعني جمعة، أسبوعا كاملا لم ينقطع المطر. وبسبب هطول المطر وامتداده وبقائه تعرضت البيوت للخراب وغير ذلك. قال فجاء رجل، في الأول قال جاء رجل منكر، وفي الثاني فجاء رجل، وإذا نكر الاسم في موضعين فهذا دليل على التغاير، يعني دليل على أن الرجل الأول ليس هو الرجل الثاني، لأنه لو كان الرجل الثاني هو الرجل الأول لقال فجاء الرجل يعني الأول، وأل هنا تكون للعهد. لكن لما نكره يعني لم يكن فيه ألف ولام أو لم يكن فيه التعريف، دل هذا على أن الرجلين مختلفان. لكن جاء في رواية أخرى إثبات أن الرجل الذي جاء في المرة الثانية هو نفسه الرجل الذي جاء في المرة الأولى، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى ذكر أو روى هذا الحديث وأخرج هذا الحديث في صحيحه، فذكر في آخره أن شريك بن عبد الله بن أبي نمر سأل أنس أهو الرجل الأول، فقال أنس لا أدري. وهذا يدل على الاختلاف. المهم هذا لا يغير في الحكم، إلا أن الرجل جاء بعد ذلك في الجمعة الثانية، وهذا الاستسقاء كان في صلاة الجمعة. وقلنا بأن من أنواع الاستسقاء استسقاء الإمام في الجمعة، وهو يخطب في أثناء الخطبة أو في آخر الخطبة يدعو ويستسقي للمسلمين. فجاء الرجل في الجمعة المقبلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل. هنا ليس كتقطعت السبل في الأول، يعني انقطعت السبل يعني لم يجد الناس طريقا يسلكونه من كثرة الأمطار فخافوا على أنفسهم. وفي الأول قلنا تقطعت السبل أي أن الأشياء التي كانوا يركبون عليها لا تجد ما تقتات به حتى تصل إلى موضعها الآخر. فشكى إليه أن المطر قد هدم البيوت وقطع السبل وهلكت المواشي، لأن المواشي في القديم كانت يعني تبقى في في في في البراح يعني في خارج البيت، فكثرة المطر أهلكها وأماتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أي داعيا ودعا مرة ثانية، وهذا ما يسمى بالاستسحاء، كين الاستسقاء وهو طلب السقيا، وكين الاستسحاء وهو طلب الصحو، بس ما كاش الاستسخان، اخترعوا لنا جماعة بسكرة الاستسخان، بسكرة الله يهديهم داروا واحد الصلاة صلوا باش ربي يطلق الحرارة السخانة، هذه لا وجود لها في الإسلام. هذه الصلاة، هذه الصلاة مبتدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لأن التمر هذا نعم شوية قالك ما جاش أو غالي، وهذا بسبب ذنوب العباد، ما هوش بسبب عدم نزول المطر ولا بسبب تأخر الحرارة. صح، هذه أسباب، لكن المسبب هو الله تبارك وتعالى. التمر إذا لم تأتيه حرارة شديدة يعني بها ينضج فإنه يفسد، إذا وصل حد معين يفسد، خاصة إذا نزل عليه المطر في آخر الموسم. فأصحاب الحقول والبساتين الكبيرة في منطقة بسكرة تأخرت عنهم الحرارة، فاخترع لهم أو اخترعوا لأنفسهم صلاة، وجاب واحد الإمام ما شعر في الأرشاوة بكسج نخلات ولا ثلاثة، ولا هو ثاني عنده جنان الله أعلم، يعني أنا ما أدري ما نعرفش، ما قدرش نحقق المسألة هذه مليح. فصلوا صلاة يطلبون فيها الحرارة، وهذه الصلاة لا وجود لها في الإسلام، لا وجود لها في الإسلام، لأن القاعدة في العبادات يا إخواني، وهذا هذه القاعدة احفظوها وعوها، القاعدة في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، يعني الأصل أنه لا يمكن أن نعبد عبادة إلا إذا ثبت بها الشرع، لهذا قالوا الأصل في العبادات المنع، يعني ما يجي حتى واحد يختار عنا عبادة، لأن الأصل في العبادات المنع، لكن إذا ثبت الشرع بوجود عبادة معينة كصلاة الاستسقاء فإننا نصلي الاستسقاء. إذا زاد المطر عن حده شرع للإمام أن يدعو للاستسحاء حتى يصحو الحال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا استسقاء وهذا تشرع له صلاة، وعندنا الاستسحاء لا تشرع له صلاة وإنما يشرع فيه الدعاء، وهذا الفرق. ولهذا قلنا إن الأصل في العبادات المنع، الاستسقاء ثبت فيه الصلاة فإننا نصلي له، وأما الاستسحاء فلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كي يجلب الصحو أو كي يستصحي من الله تبارك وتعالى، فلا نصلي له صلاة. أما الاستسخان باش نجيبه سخانة، فلا ندعو في المنابر ولا ندعو، يعني لا نطلبه على وجه الاستسخان، ماشي على وجه، يعني نحن يشرع في العموم أن ندعو الله عز وجل أن يصلح الثمار وأن يصلح الزروع، وهذا من جملة الأدعية المطلقة التي يجوز للعباد أن يدعو بها، لكن أن تكون على سبيل الاستسقاء أو الاستسحاء فلا. ولهذا يعني جاء الرجل وبين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن بقاء المطر أسبوعا وهو ينزل قد هلكت أو تهدمت به البيوت وتقطعت به السبل وهلكت فيه المواشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا: اللهم ظهور الجبال والآكام. الجبال معروفة، يعني اللهم انقل هذا المطر إلى رؤوس الجبال حيث لا يوجد واحد يعيش فيها. والآكام جمع أكمة، وهي الهضاب الضخمة، والهضاب ليست كالجبال، الهضاب هو المكان المستوي المرتفع الذي يصلح فيه الزرع وغير ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام، المقصود بالآكام هي الهضاب الضخمة. وقال وبطون الأودية، يعني أنقل هذا المطر إلى هذه الأماكن، ومنها بطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، يعني انسلخت هذه الغمامات من فوق المدينة وما حولها كما ينسلخ الثوب من بدن صاحبه إذا نزعه وأزحه عنه. وهذا فيه دليل على سرعة إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من آيات أو من الدلائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا سأل شيئا وقع، كان إذا سأل شيئا وقع، وهذا بإجابة الله تعالى له وليس بتصرفه صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد من عباد الله عز وجل ليس له في أمر الربوبية شيء، فلا ينزل هو مطرا ولا يرسل رياحا، وإنما يسأل ذلك من ربه، والله تعالى لا يخيبه ويعطيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قول مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع، قال مالك هو من باب من ذلك في سعة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذا مذهب مالك رحمه الله. وهذه الصلاة في العموم تؤدى في جماعة، ومن خصائصها أنها تؤدى في جماعة، فمن فاتته الصلاة فإما أن يصليها كما قال مالك رحمه الله، والأولى أن يقتصر على الدعاء، لأنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يصلونها فرادا لا نساء ولا رجالا، ولم ينقل هذا عن واحد منهم رحمهم الله تعالى. ومالك الإمام هو إمام، ولست بصدد رد كلامه، لكن أنقل كلام غيره في أن هذه الصلاة من خصائصها التجميع، من خصائص هذه الصلاة التجميع، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.